بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. باب شروط الصلاة التي تتقدمها. قال: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. كلام واضح. قال: وشرعا ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده. شيخنا عرف الشرط تعريف على خلاف التعريف المعتاد الذي هو محفوظ لديكم ولدى كثيرين من طلاب العلم، أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا الأصل في تعريف الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني أعطيك مثال: الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم مشروعية الصلاة، ولا يلزم من كون الإنسان متوضئا أن يكون مصليا، فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، كما أنه لا يلزم من وجود الوضوء انعدام الصلاة. فالشيخ قال في تعريف الشرع: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء. الصلاة يتوقف وجود الصلاة على وجود الوضوء، على وجود الطهارة، على وجود المكان مثلا، ويكون هذا الشرط خارجا عن ماهيته. ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة، الصلاة تتكون من قيام وركوع وسجود. فهل الوضوء جزءا من أجزاء الصلاة؟ ليس جزءا من أجزاء الصلاة، فهو خارج عن ماهيتها، عن حقيقتها، ولا يكون مؤثرا في وجوده. فهل الوضوء يؤثر في وجود الصلاة؟ لو كان يؤثر في وجود الصلاة لكان يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولكنه لا يؤثر. هذا تعريف الشرط الذي ذكره الشيخ. ثم قال: واحترز بقوله، يعني احترز الإمام القدوري رحمه الله لما قال: باب شروط الصلاة التي تتقدمها، احترز بقوله التي تتقدمها عن التي لا تتقدمها، يعني احترز عن الشروط التي لا تتقدم الصلاة. لأن الشروط أحبابنا ثلاث أقسام: شروط تتقدم الصلاة، وشروط مقارنة تكون مقارنة، وشروط دائمة تستمر مصاحبة للصلاة أو متأخرة عن الصلاة مصاحبة للصلاة. فلما قال الشروط التي تتقدمها، فاحترز بذلك عن الشروط التي لا تتقدمها، كالمقارنة، كالشروط المقارنة للصلاة، وكالشروط المتأخرة عنها، وهي التي تأتي في باب صفة الصلاة. قال: كالتحريمة. التحريمة اختلف العلماء فيها، ولكن الكثيرون قالوا أن التحريمة هي شرط مقارن، شرط مقارن للصلاة. وترتيب الأركان، ترتيب الأركان شرط متأخر، والخروج بصنعه شرط متأخر كذلك، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: والشروط التي تتقدمها، تتقدم الصلاة قبل أن أصلي لابد من توافر ستة أمور، ستة شروط. إذا لم تكن متوافرة لا تصح عبادتي. قال ستة ذكر منها خمسة، وتقدم ذكر الوقت أول كتاب الصلاة. إذا دخول الوقت واعتقاد دخوله هذا شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا من صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. فقال وتقدم ذكر الوقت أول كتاب الصلاة. قال الإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى وكان ينبغي ذكره هنا، كان ينبغي أن الشيخ القدوري رحمه الله كان ينبغي عليه أن يذكر الوقت في مبحث الشروط التي تتقدم الصلاة. قال وكان ينبغي ذكره هنا ليتنبه المتعلم لكونه من الشروط، يتنبه المتعلم طالب العلم أن الوقت أو على لكون الوقت من الشروط، من شروط الصلاة، كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي. في مقدمة أبي الليث في كتاب منية المصلي ذكروا الوقت من شروط صحة الصلاة، من شروط الصلاة، فاقتفى أثرهما الشيخ الشرنبولاني في مقدمته نور الإضاءة، فذكر كذلك هنا أن الوقت واعتقاد دخوله كل منهما شرط لصحة الصلاة. قال الأول والثاني من الشروط ما عبر عنهما بقوله يجب على المصلي، أي يلزمه أن يقدم الطهارة من الأحداث، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر والأنجاس بمختلف أنواعها، على ما أي على الوجه الذي قدمناه في الطهارة. إيش الطهارة بأنواعها؟ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والطهارة من النجاسات. فيجب عليك أيها المصلي أن تقدم هذه الطهارة بأنواعها الحكمية والحقيقية قبل الصلاة. قال الله تعالى وثيابك فطهر، قال الله كذلك سبحانه وإن كنتم جنبا فطهروا. فنص القرآن الكريم على وجود التطهير قبل الصلاة. قال والثالث قوله ويستر عورته، الثالث قوله ويستر عورته، يعني الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال ولو خاليا، يعني ولو أراد أن يصلي خاليا لوحده في غرفة، أو أراد أن يصلي في بيت مظلم هو لا يرى نفسه، يعني لا يرى أصبعه لو رفعها من شدة الظلام، يجب عليه أو يشترط لصحة الصلاة أن يستر عورته. قال ولو خاليا أو في بيت مظلم، ولو بما لا يحل لبسه، يعني الشرط أن يستر عورته ولو بما لا يجوز له أن يلبسه كثوب حرير، وإن أثم بلا عذر. يعني إنسان عنده أثواب، من هذه الأثواب ثوب حرير، والحرير حرام على الرجال، على الرجال مباح للنساء، فلبس ثوبا حريرا طبيعيا، طبعا طبيعيا، وصلى به صحت صلاته وسترت عورته، ولكن حرم عليه هذا الفعل. هناك فرق بين حرمة الفعل وبين جواز الفعل. إنسان صلى في أرض مغصوبة، صلى في أرض مغصوبة، الدولة حكومة اغتصبت أراضي مساحات واسعة وأنشأت فيها عقارات وباعت هذه العقارات للناس، هذه العقارات لا تجوز الصلاة فيها، بمعنى يحرم الصلاة فيها، لأن هذه أرض مغصوبة، فكل صلاة أديت فيها صحيحة، ولكن صاحبها آثم، هذه صلاة في أرض مغصوبة. حتى ولو اغتصبت أرض وأنشئ فيها مسجد لا تجوز الصلاة فيها ولكنها صحيحة. كذلك هنا هذا الثوب يحرم أن يصلي فيه، ثوب الحرير، ولكن الصلاة صحيحة. أما لو كان هناك عذر ما عنده إلا هذا الثوب من حرير، إما أن يصلي عاريا وإما أن يصلي بثوب حرير، ما الحكم؟ قال لا يجوز له أن يصلي عاريا، لا بد أن يستر نفسه ولو بهذا الثوب من الحرير، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن كما هو محفوظ لديكم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال العلماء في تفسير هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة. وعبر بالزينة، عبر بالزينة إشارة إلى أن هذا الذي تواري عورتك به ينبغي أن يكون نظيفا طاهرا مما تتزين به أمام الناس، مما لا تستحي الظهور به أمام الناس، لأن الله أحق أن تتزين له، أن ترتدي الجميل من أجله، أن تجمل نفسك لأجله سبحانه وتعالى. لذلك استحب كثير من العلماء لمن أراد أن يصلي، لمن أراد أن يصلي أن يتطيب قبل الصلاة، حتى بعضهم كان يتطيب قبل النوم، فقيل له: لما أنت الآن تريد أن تنام؟ قال: أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم، فأحبه أن يجد مني ريحا طيبة، عساه إن وجد مني رائحة طيبة أن يخفف عني سلب الروح، إخراج الروح، نزع الروح. هذا أدب من الآداب التي يعني كلما ارتقى الإنسان في الحالة المشاهدة والمعرفة لله عز وجل ارتقى أدبه مع الله عز وجل، وكلما قلت المعرفة قل الأدب، كلما قلت المعرفة قلت الأدب. طيب إنسان عامي جاهل يعني أدبه مع الناس أو مع العلماء يختلف عن أدب ذلك المتعلم، سواء كان هذا المتعلم متعلم علم شرعي أو متعلم علم كوني، فدائما العلم يبقى بذوق الآخرين. المهم، إذن قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ما يستر عورتكم عند كل صلاة. كذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما أخرج هذا الحديث كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فيقول قائل: الحائض غير مكلف بالصلاة، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ الجواب: المراد بالحائض هنا البالغة، لا يقبل الله صلاة بالغة إلا بخمار. فكان التعبير بالحائض عن البالغة تعبيرا مجازيا، وذلك لأن الحيض يستلزم البلوغ، المرأة إذا حاضت فهي بالغة، فستر العورة واجب بنص القرآن وبنص السنة المطهرة. مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن الشرط في ستر العورة هو سترها من جوانبها كلها، من جوانبها كلها. لذلك قال العلماء، تذكرون أظن هذا مر معنا في نور الإيضاح ومراقي الفلاح، أنه لا يضر لا يضر نظر ورؤية العورة من جيبه كما ذهب إليه عامة المشايخ. قلنا الجيب هو الفتحة التي تكون في صدر الثوب من أعلى باتجاه العنق. لو الإنسان كان مثلا أزرار الجيب كانت مفتوحة وهو راكع أثناء ركوعه، هو نظر فرأى عورته، لعله كان غير ما لا يلبس إلا هذه الجلابية، هذا القميص كان يلبسه فقط، فرأى عورته أو غيره من بعيد هو راكع رأى عورته، قال لا يضر، لا يؤثر هذا في صحة الصلاة. كذلك لو شخص آخر نظر إلى عورته من أسفل ذيله وهو ساجد كذلك، أو ظهر شيء من عورته من فخذه من ركبته وهو ساجد كذلك لا يضر هذا الأمر، لأن الواجب هو ستر العورة من جوانبها، ستر العورة من جوانبها. طبعا معلوم لديكم أحبابنا، معلوم لديكم أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، في الصلاة وخارج الصلاة، حتى قال الفقهاء ولا يجوز، قال الفقهاء لا يجوز كشف العورة يعني في الخلوة خارج الصلاة، لا يجوز كشف العورة إلا لغرض صحيح، لغرض صحيح، الغرض الصحيح هو الغرض المشروع، مثل إيش؟ كالتغوط، كالاستنجاء، كالاغتسال. حتى في الاغتسال، حتى في الاغتسال ذكر الفقهاء، ذكر بحث الفقهاء في حكم تجرده من ثيابه للاغتسال منفردا هل يجوز أو لا يجوز. بعض الفقهاء قال يكره له أن يتجرد من ثيابه تماما في المغتسل، وبعضهم قال لا بأس به، كلمة لا بأس معناها أن تركه أولى، وبعضهم قال يجوز ولكن في المدة اليسيرة، في المدة اليسيرة. وبعض الفقهاء قال يجوز إذا كان بيت الحمام يعني الحمام المستحم، إذا كان الحمام صغيرا، إذا كان صغيرا. كيف يعني صغير؟ يعني لما بيحددوا كلمة صغير وكبير في المساحة، المراد بالصغير والكبير هو الكبير إذا كان 10 أذرع طولا ب10 أذرع عرضا كما مرنا في تقدير المياه، فعشرة بعشر فما فوق هذا كبير، أقل من 10 في 10 فهو صغير، فعندها يجوز إذا كان الحمام صغيرا يعني بمعدل تقريبا 4 أمتار 4 أمتار، إن كان الحمام بهذه المساحة يجوز له أن يكشف عورته. على كل العلماء قالوا لا يجوز كشف العورة إلا لغرض صحيح. حتى الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته بعد أن ذكر كلاما طويلا، ذكر كلام الفقهاء، قال في آخر الكلام الظاهر من كلام الفقهاء أنه يجب ستر العورة خارج الصلاة، يعني هكذا قال الشيخ ابن عابدين، يعني في الخلوة أن يستر ما بين السرة والركبة فقط. نعم، حتى إن المرأة لا يجب عليها ستر ما عدا ذلك في الخلوة، يعني في الخلوة لا يجب عليها أن تستر ما فوق غير المساء ما فوق السرة وتحت الركبة، وإن كان هي هذا عورة. يعني على كل كشف العورة أحبابنا في الخلوة يعني الفقهاء في ذلك كلام، المعتمد في ذلك إذا أردنا أن نخفف على الناس أنه يكره ذلك أن تكشف العورة بدون غرض صحيح، لا يجوز كشف العورة بدون غرض صحيح. السؤال الآن، هل إظهار مفاتن المرأة لزوجها في البيت، يعني أن ترتدي ثياب مثلا قصيرة لعن نصف الفخذ مثلا، أن تظهر شيئا من صدرها من بطنها من فخذيها، ترتدي اللباس اللي يسموه بالعرف العام تفريعات يعني، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إن اعتبرنا، وأنا هذا الذي أراه وهذا الذي أفتي به، لأن الفتوى لغير ذلك فيه حرج، لو أن هذا نعتبره غرض صحيح، نعتبر هذا أن تكشف المرأة مفاتن جسمها أمام زوجها، هذا غرض صحيح، لأن المرأة لا يجوز لها أن تفتن أحدا إلا زوجها، أن تلفت انتباهه، أن تحرك شهوته، كي حتى يسن للمرأة، قال الفقهاء يسن للمرأة من أدب المرأة أن تعرض هي نفسها على زوجها، فإن وجدت من زوجها رغبة أكدت ذلك، وإن وجدت منه عدم رغبة انصرفت. فمن أدب المرأة مع زوجها أن تعرض له مفاتن جسمها، أن تتزين له، أن تنظف جسمها له، هذا من أدب الزوجة مع زوجها، وهذا مما ينبغي أن نعلم عليه نساءنا، يعني إذا كانت الزوجة مقصرة في حق زوجها ما في مانع أن تعلم زوجتك هذا الأمر. فإذا كشف المرأة لمفاتن جسمها أمام زوجها حيث لا يوجد غيرهما في البيت، أو إذا كان هناك صغار ما في مانع، ولكن صغار غير مميزين، أما إذا كان مميزين مفتحين نعم فهذه مشكلة يعني. فأن تكشف عورتها هذا يعتبر غلط صحيح ولا ضرر إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. ثم قال: والعورة، شرع الآن الشيخ في بيان حدود، صح التعبير، حدود العورة. فاتنا أن نذكر أمر أحبابنا، العورة سميت عورة لما سميت العورة؟ الأصل في معنى العورة هي النقص، العورة هي بالأصل النقص، وسميت العورة عورة لقبح ظهورها. الإنسان إذا كان عنده نقص خلقي أو نقص خلقي يكره أن يطلع الناس عليه، كذلك سميت العورة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها. وكذلك بعض العلماء قال، هو كلام حسن قيم، قال: سميت المرأة عورة لا لقبح ظهورها، قال لقبح ظهورها. ليه؟ قال: لأن المرأة كالجوهر المكنون، وصاحب الجوهر المكنون يكره أن يطلع عليه غيره. فالأصل العرب كانت تأنف أن ينظر إلى النساء قبل الإسلام، أن ينظر إلى نسائهم غير المحارم. فكانت المرأة في الجاهلية تضع الحجاب تغطي رأسها شعرها، وربما وضعت الخمار على وجهها كي لا تظهر جمالها ومفاتنها لغير زوجها، فيقبح ظهورها، لا لأنها غير جميلة أو قبيحة، لا، لأنها لا يصح أن ينظر إليها غير محارمها، ولأن إظهار المرأة خلاف المروءة، خلاف الأنفة، خلاف الشرف أن تظهر المرأة، فهنا تغطيتها أو سترها لقبح ظهورها بمعنى أنه ليس من الأنفة وليس من المروءة أن تظهر هذه المرأة. لذلك ورد في الأثر أن المرأة عورة مستورة، المرأة عورة مستورة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. أما في اللغة، هذا الحديث عن العورة في اللغة. أما في الشريعة، تعريف العورة في الشرع في اصطلاح الفقهاء: كل ما أوجب الشارع علينا أن نستره فهو عورة. لذلك بين كان من الضروري أن يبين حدود العورة لنا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، أي معها، أي معها. فالركبة من العورة، فالركبة من العورة، والسرة ليست من العورة. قال: كما صرح بذلك بقوله والركبة من العورة. هذا قوله، قول الشيخ القدوري رحمه الله، الركبة من العورة. هذا نص حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. إذا الركبة من العورة. قال في التصحيح: والأصح أنها من الفخذ. لما قال الأصح أنها من الفخذ، يعني ليست من الساق. الركبة هي جزء من الفخذ وليست جزءا من الساق، فلما كانت جزءا من الفخذ كانت عورة، كانت من العورة، ولو كانت جزءا من الساق لم تكن عورة، لم تكن عورة. هذا التحديد أحبابنا للعورة من أنها من الركبة، من السرة إلى الركبة، وأن السرة ليست من العورة، ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ما تحت السرة، انتبه، ما تحت السرة، إذن السرة ليست من العورة، السرة ليست من العورة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة. حتى في رواية الإمام أحمد، في رواية الإمام أحمد يقول فيها: فإنما أسفل من السرة إلى ركبته من عورته. وبهذا يتضح لنا أحبابنا أن السرة ليست من العورة، السرة ليس من العورة. فلو أن إنسان أثناء الصلاة انكشف من ظهره ما يقابل سرته، الجزء المقابل، واستمر الانكشاف طيلة الصلاة، هل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ليه؟ لأن السرة وجميع والخط الدائري حوالي الجسم كله هذا ليس من العورة. فما تحت السرة تبدأ الآن العورة من السرة، فما يعني من آخر السرة أو من أول السرة من جهة الأسفل إلى منتهى الركبة تبدأ العورة. هذه عورة الرجل. قال: وبدن المرأة الحرة. في سؤال: طبعا قبل أن أزوج، إذا عندي أما قبل أن أزوجها يجوز لي جماعها، أتمتع بها، أستمتع بها لملك اليمين. قبل أن أتزوجها يجوز لي أن أنظر إليها بشكل كامل، ولكن بعد الزواج، بعد أن أزوجها، بعد أن أزوجها لعبدي أو لشخص آخر، يحرم علي أبدا أن أستمتع بها أو أن أنظر إلى ما تحت السرة وفوق الركبة بالنسبة للأمة. بالنسبة للأمة فيأتي معنا الآن بعد قليل أن عورة الأمة، عورة الأمة هي نفسها عورة الرجل، عورة الأمة هي نفسها عورة الرجل، إلا البطن والظهر، إلا البطن تزيد على عورة الرجل البطن والظهر. فالسيد يجوز له كل الناس بالنسبة للأمة عورتها كعورة الرجل. ولكن تذكرون أننا في درس سابق قلنا لابد من التفريق، لابد من التفريق بين كون الشيء عورة وبين جواز كشفه. إذا قلنا عورة يحرم إظهاره قولا واحدا، إذا قلنا ليس بعورة ننظر، إن كان يترتب عليه فتنة كما هو الحال في وجه المرأة، وجه المرأة سيأتي حديث عن ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى، وجه المرأة ليس بعورة، ولكن باتفاق الفقهاء وربما ينعقد انعقد الإجماع على ذلك، انعقد أنه يحرم كشف وجه المرأة إذا كان فتنة، امرأة صبيحة الوجه جميلة يعني، وإن كان الجمال أمر مثلي، لا توجد امرأة على وجه الأرض تنظر إلى المرأة إلا وتقول سبحان الذي خلقك ما أجملك، تحدث ذلك عن نفسها، لا توجد امرأة على وجه الأرض تظن أنها قبيحة، بل هي تعتقد أنها جميلة، طبعا هي لا تعتقد أنها أجمل نساء الأرض، ولكن تعتقد أنها جميلة وتباهي قرناءها أو قريناتها من النساء من النسوة بجمالها، فالجمال أمر نسبي، فما هو قبيحا عنده قد يكون جميلا عندي. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما أحبابنا، أنا عندما ذهبت لأخطب امرأة، أخطب امرأة، ما الذي جعلني أقدم على الزواج منها؟ هو أنه أعجبني وجهها، لو أني رأيتها لميمة غير مقبولة عندي لا أستطيع أن أقبل هذا الوجه أو أن أعانق هذا الوجه، لا أستطيع بطبعه فلا أخذها، فلما وافق طبعي أن وجهها جميلة تزوجتها. إذا ما رأته عيناك بأنه جميل لابد أن تراه عينا غيرك بأنه جميل. وذكر الفقهاء أحبابنا النظر هو مقدم المقدمات الجماع، أنا عندما أنظر لزوجتي فيعجبني شكلها فأطلب جماعها، فهو مقدمة متعة، النظر بحد ذاته متعة، متعة. لذلك قال فقهاؤنا النظر إلى وجه المرأة بلذة مرأة أجنبية بلذة، حتى ولو كانت أخته، ولو كانت أخته يحرم هذا الفعل، يحرم هذا الفعل. فعلى كل، بالنسبة للأمة عورتها كما قلنا كعورة الرجل، ولكن معنى أن باقي جسمها ليس بعورة يعني ذلك يجوز كشفه حيث تؤمن الفتنة، حيث تؤمن الفتنة. أما لو لم تؤمن الفتنة وجب عليها ستر ذلك قدر المستطاع كي لا تقع الفتنة، والله تعالى أعلم. وضح الكلام إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. ثم قال الشيخ وبدن المرأة الحرة كله عورة ولو كانت المرأة خنثى، ولو كان خنثى بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما على الأصح، يعني باطن الكف وظاهر الكف على الأصح أنهما ليسا بعورة، كما في شرح المنية، كما في شرح المنية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيان أن المرأة كلها عورة، في بيان أن المرأة كلها عورة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني جعلها الشيطان أو استشرفها يعني طلب شرفها، طلب شرفها. والشرف معروف مع أحبابنا معناه الشرف هو موضع المدح والذم من الإنسان، فاستشرفها يعني طلب إظهار شرفها وطلب عرضها على الناس، فبدأ يزينها لكل من تقع عينيه عليها. فهذا معنى قوله فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فالنبي نص عليه الصلاة والسلام نص فقال المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها يعني استشرفها الشيطان. كذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود قال لسيد أسماء، سيد أسماء بنت أبي بكر، قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح، يعني بلغت المحيض يعني حاضر، يعني بلغت مكلفة، لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وكفيه. فدل هذا الحديث على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، هذا عندنا في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولكن سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن حكم باقي أعضاء الوجه الجسد، ولكن هذا الحديث هذه الأحاديث دلت على أن المرأة عورة. فلما قول النبي المرأة عورة نفهم من هذا الكلام أنه يقبح ظهورها ويمتنع كشفها إلى غير ذلك مما هو معلوم بالفطرة. قال وفي الهداية، وهذا يعني قول الإمام القدوري رحمه الله تعالى، وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها، قول القدوري هذا تنصيص على أن القدم عورة، ويروى أنها أن القدم يعني ليس بعورة وهو الأصح. إذا عندنا في المذهب بالنسبة لقدم المرأة قولان، قول بأنه عورة وقول بأنه ليس بعورة. والصحيح المعتمد أنه، فيقول الشيخ الآن في الهداية، قال في الهداية أن الصحيح أن قدم المرأة ليس، وسيأتي مزيد كلام حول تفصيل حول هذه المسألة. فقال الصحيح أنه ليس بعورة. وجه هذا القول، وجه أن الصحيح المعتمد الذي ذهب إليه الشيخ المرغناني في الهداية أن قدمي المرأة وأن قدم المرأة ليس بعورة، وجه هذا القول أن المرأة تبتلى بإبداء القدم إذا مشت مثلا حافية أو متنعلة، فربما لا تجد ما تستر به قدميها. نعم، على أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم، هذا عادة كما يحصل الاشتهاء بالنظر إلى الوجه أو بالنظر إلى الكفين، يعني ربما الإنسان ينظر إلى وجه امرأة فيشتهيها، ربما ينظر إلى يديها يعني يشتهي المرأة من خلال جمال يديها، فاليدان كذلك فيهما فتنة، إذا كانت اليدان يعني فيهما شيء من الجمال. ولكن المرأة تحتاج إلى كشف اليدين للبيع والشراء ومس كثير من الأشياء. على كل، إن كانت المرأة أو الزوج يجد جمالا في كفي زوجته، فالذي أراه أن يلبسها أو أن تلبس هي الكفين القفازين، يعني كي تستر هذا الجمال، كي لا يتمتع بجمالها إلا هو، كي لا يتمتع. أنا برأيي الذي أراه، الإنسان كلما اشتد حبه لزوجته قام بإخفائها، ليه؟ لأنه يقول عندما يطالب الزوج زوجته بستر وجهها مثلا أو ستر كفيها، أو يطالب زوجته بتحشيمها إن صح التعبير، هو يقول لها أنا أحبك ولا أطلب، يعني أمنع تماما، أمنع أن تقع أي عين عليك غير عيني، فلا أريد لأحد أن يرى يديك الجميلتين فيقول ما أجمل هاتين اليدين إلا أنا، لا أريد لأحد أن ينظر إلى أنفك مثلا، إلى عينيك مثلا، إلى شفتيك مثلا، إلى خديك مثلا فيقول ما أجمل هذا الفم، أن الفم يلفت الانتباه، هذه الابتسامة ما أجملها. لا، أنا لا أريد لأحد أن يرى شيئا له صلة بالجمال منك أن يراه غيري، فكلما أحبها سترها. وهذا مما ينبغي أن تفهمه النساء العاقلات، المرأة العاقلة الواحد مما يفهم زوجته عن طريق الكلام يفهمها أن طلبي لسترك لا لأني لا أثق بك بل لأني أحبك لأني أغار عليك، هذه علامة الحب، علامة الغيرة، إلى غير ذلك مما لا يستغني عنه أي عاقل من الكلام المقنع لزوجته لو هو أراد أن يستر زوجته، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ وقال في الجوهرة، يعني الجوهرة النيرة، حكينا قبل الآن عن هذا الكتاب، وقيل الصحيح أنها يعني أن قدم المرأة عورة في حق النظر والمس، يعني لا يجوز أن يمس القدم غير المحارم، وكذلك لا يجوز أن ينظر إليه غير المحارم والزوج. قال وليس بعورة في حق الصلاة، إذا قال في الجوهرة القدم ليس بعورة في حق الصلاة، انتبه سيأتي الآن معنا ما يخالف ذلك. قال ومثله في الاختيار، اسم كتاب الاختيار في تعليل المختار، ومشى عليه في التنوير، تنوير الأصفار، اسم كتاب، وقال على أي على المعتمد، لكن في التصحيح خلافه، حيث قال قلت تنصيص الكتاب أولى بالصواب لقول محمد في كتاب الاستحسان وما سوى ذلك عورة. وقال إذا هل قول الأول متن القدوري الظاهر منه أن قدم المرأة ليس بعورة، ثم قال الشيخ في الهداية قال عفوا الشيخ القدوري يفهم من كلامه أن قدم المرأة عورة، ولكن في الهداية قال الصحيح أن قدم المرأة ليس بعورة، هي القول الثاني. القول الثاني وهو في الجوهرة أنه قال قسم فرق، قال قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. وقال الرابع وقال قاضخان وفي قدميها روايتان، والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، وكذا في نصاب الفقهاء وتمامه فيه فتنبه. وهذا الذي ذهب إليه الكمال ابن الهمام، هذا الذي ذهب إليه الكمال ابن الهمام في مقدمته، ألف في الكتاب كتيه مقدمة سماها زاد الفقير، زاد الفقير نص فيه على أنه لو انكشف ظاهر القدم المرأة لا تفسد صلاتها، لا تفسد صلاتها هنا. وبناء عليه نفهم منه أن ظاهر القدم ليس بعورة، ظاهر القدم في الصلاة. طبعا ظاهر القدم هو ما، باطن القدم هو ما يلي الأرض من القدم، هذا يسمى باطن القدم، وظاهره هو ما فوق ما من جهة الوجه. فالآن صار في عندنا القول الأخير أنه إن ظهر ظاهر القدم في الصلاة لا يبطل الصلاة، أما إن انكشف ربع باطن القدم أثناء السجود مثلا فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. على كل المسألة فيها خلاف، فالأحوط للمرأة أنها إذا أردت أن تصلي أن تستر كامل قدميها، فإن انكشف شيء منهما من القدمين أثناء الصلاة يعني تحاول هي أن تسدد وأن تقارب. الله تعالى أعلم. الذي أريد أن أذكره الآن أن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي نص عليه، طبعا الشيخ ابن عابدين رحمه الله هو خاتمة المحققين كما هو معلوم لديكم، الذي نص عليه بعد أن تحدث ذكر كلاما كذلك حول كشف المرأة لوجهها، فقال رحمه الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه وإن لم يكن عورة، تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه وإن لم يكن عورة، بل لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف مع كشف الوجه يقع النظر عليها بشهوة، يقع النظر عليها بشهوة. ومعلوم أحبابنا أنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية حتى غير أجنبية، حتى لوجه الأخت أو لوجه الأم على فرض أو لوجه المحارم، لا يجوز النظر إلى وجه أي امرأة إلا الزوجة أو الأمة بشهوة، لا يجوز النظر إلى الوجه بشهوة على الإطلاق إلا لوجه زوجته أو لخاطب أو لخاطب يريد أن ينكح امرأة فذهب ليرى ينظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها فنظر إلى وجهها بشهوة بنية أن يتزوجها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. بعض الفقهاء قال بالنسبة للنظر إلى وجه المرأة بدون شهوة، المرأة الأجنبية غير المحرم وغير الزوجة، فقال النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بدون شهوة ليس بحرام محرم، ولكن يكره لغير حاجة، يكره لغير حاجة. لبعض الناس قد يقول ما هو حد الشهوة، تقول النظر إلى وجه المرأة بشهوة فهو لا يجوز، ما هو حد الشهوة؟ الشهوة لها حدان، لها للشهوة حدان. معلوم لديكم أحبابنا أنه من لمس امرأة بشهوة حرمت على أصوله وفروعه. أنا مثلا أو فلان من الناس لمس امرأة بشهوة أجنبية بمجرد، يعني حاطيك مثال، إنسان متزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت ليست منه من غيره، فأخذ هذه البنت ولمسها بشهوة، حرمت عليه أمها مباشرة، أمها صارت حراما عليه. أو ربما هو يقبل زوجته بشهوة، قبل ابنته بشهوة، حرمت عليه زوجته. هذه الشهوة التي تسمها الفقهاء تثبت المحرمة المصاهرة، تثبت حرمة المصاهرة، يعني من مس امرأة بشهوة حرم عليه أصولها وفروعها. قالوا هذه الشهوة حدها تعريفها يعني أن تنتشر آلته أو يزداد انتشارها لو كانت منتشرة قبل المس، فلمجرد ما لمسها فحصل مع انتشار في الآلة، نقول الآن وجدت الشهوة وحرم عليه أصول هذه البنت كما حرم عليه فروعها. كذلك هي إذا لمس رجلا بشهوة حرم عليها الفروعه وأصوله. إذا بالنسبة للرجل حد الشهوة أن تنتشر آلته أو أن تزداد انتشارا لو كانت منتشرة، بالنسبة للمرأة هو ميل القلب والرغبة عندها بأن تقبل هذا الذي لمسته. كذلك بالنسبة للشيخ الفاني، الشيخ الفاني الذي يعني آلته لا تنتشر، يعني أمور خاصة، نعم، فهذا الإنسان كذلك حد الشهوة عنده هو الميل القلب. إذا هذه هي الشهوة التي تثبت بها حرمة المصاهرة. أما بالنسبة للشهوة التي يحرم من خلالها النظر إلى المرأة الأجنبية، قال الفقهاء ونص على ذلك سيد الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني، نقله عنه الشيخ ابن عابدين في الحاشية، أن المراد بالشهوة هنا التي يحرم من خلالها النظر إلى المرأة الأجنبية هو بمجرد تحرك القلب والتلذذ بالنظر، فبمجرد ما نظر إليها وتلذذ شعر بلذة بالنظر إليها، وإن لم تنتشر آلته حرم عليه هذا النظر، فإن انتشرت آلته كانت الحرمة أشد، كانت الحرمة أشد. والله تعالى الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، كما تكلمنا قبل قليل. ولو مدبرة، ما هي الأمة المدبرة؟ هي التي قال لها سيدها: أنت دبر حياتي حرة. كذلك العبد المدبر نفس الشيء، قال له سيده: أنت دبر حياتي حر. بمجرد ما مات السيد تصبح هذه الأمة مدبرة، ويصبح عفوا حرة، ويصبح هذا العبد كذلك حرا. أو مكاتبة، المكاتبة أن يقول يكاتب الأمة أو العبد أن يكاتبه زوجه سيده أن يقول له، يعني يجري يفعل معه عقد مكاتبة، وسيأتي هذا في أبحاث القادمة إن شاء الله تعالى، على أنه يذهب يعمل ويعطيه مطلق الحرية ليعمل، ويقول له تأتيني بعد عام، بعد شهرين، بعد سنتين مثلا بمبلغ من المال، إن أتيتني به فأنت حر، أنت حر. فإذا أتاه بهذا المال صار حرا، إذا لم يأتي بهذا المال صار عاد عبدا. كذلك إن كانت مكاتبة أو أم ولد، أم ولد هي الأمة التي استمتع بها زوجها فحملت منه وولدت، صار اسمها أم ولد. ليه أم ولد؟ لأنها استحقت الحرية، استحقت هذه الأمة استحقت الحرية بسبب ولدها، يعني سيدها تمتع بها فحملت منه فاستحقت الحرية بسبب هذا الولد. هي الآن تبقى أمة، فإذا مات الزوج، مات سيدها، يعني أي زوجها مات سيدها، صارت هي حرة، حرة أعتقها ولدها، فهذه تسمى أم ولد. فقال: وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد، وبطنها وظهرها عورة أيضا، يعني يضاف إلى عورة الرجل البطن والظهر، هما عورة من الأمة. لما؟ قال الفقهاء: لأنهما محلا الشهوة. نعم، محلا، يعني هما بطن والظهر هما اللذان يثيران الشهوة. طبعا هذا العدد في ذلك الكلاء في ذلك الزمان، أما هلا بتلاقي بنقص عقول الرجال، نعم، وقلة المروءة والكرامة والشرف، تجد الإنسان إذا نظر إلى ظفر امرأة مقلوع في الأرض يحصل معه أشياء، إذا رأى حذاء امرأة فيعني تختلف المفاهيم من زمان إلى آخر. قال: وجانباهما تبع لهما. قال: ما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة، ما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه روى عن أن ابن عمر حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أمة لآل أنس، رآها متقنعة، وضعت كناعا على وجهها متقنعة، فضربها وقال لها: اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر، فأمرها بكشف رأسها، لأنه الأمة لا تستر رأسها ولا شعرها ولا وجهها ولا غير ذلك، فقال: اكشفي رأسك لا تشبهي بالحرائر. وفي رواية كذلك، في رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الإماء، ينهى الإماء عن ارتداء الجلابيب كي لا تتشبه الأمة بالحرائر. ثم قال الشيخ: وكشف ربع عضو من أعضاء العورة. طبعا العورة لها أعضاء، البطن عضو من أعضاء العورة، يعني من تحت السرة إلى الذكر إلى أسفل البطن، هذه عضو من أعضاء العورة. والفخذ كذلك هو عضو من أعضاء العورة، والركبة تابعة للفخذ كما مر معنا قبل قليل. فالركبة ليست عضوا مستقلا من أعضاء العورة، وإن قال بعضهم أن الركبة عضو مستقل من أعضاء العورة. كذلك وشعر نزل من رأسها، شعر نزل من رأسها. الشعر بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل كذلك، الشعر يوجد شعر تحته رأس، والشعر المسترسل النازل إلى واصل إلى الكتفين. فهل الشعر المسترسل عن رأسها، يعني ليس تحته رأس إنما تحته عنق أو تحته كتفين، الشعر النازل هذا، هل هذا من العورة أو ليس من العورة؟ هل هو عضو من أعضاء العورة؟ قال نعم، هو عضو من أعضاء العورة. لو أنها في الصلاة انكشف ربع شعرها النازل من رأسها، انكشف ربعه نقول لها بطلت صلاتك إن استمر الانكشاف أداء ركن. إذن العورة تبطل الصلاة بانكشاف عضو من أعضاء العورة إن استمر الانكشاف مقدار أداء ركن. أما إن الانكشاف كان أقل، بدون سيأتي الآن، إن كان الانكشاف أقل من مقدار أداء ركن فهو لا يضر. إذا قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة كبطن وفخذ وشعر نزل من رأسها ودبر وذكر بالنسبة للرجل، يعني مخرج البول والقبل، وأنثيين، فالذكر هو حد مخرج البول، هذا عضو خاص، فإذا انكشف على فرض ربعه تبطل الصلاة. وأنثيين خصيتان كذلك، كلاهما الخصيتان هما عورة لوحدهما، عضو لوحدهما، لو انكشف ربعهما أدى ذلك إلى إبطال الصلاة. وفرج بالنسبة للمرأة كذلك، هذا عضو منفصل، لو انكشف ربعه على فرض يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. قال يمنع صحة الصلاة إن استمر، يعني الانكشاف، مقدار أداء ركن، وإلا يعني وإن لم يستمر الانكشاف مقدار أداء ركن، أو كان الانكشاف أقل من ربع عضو من أعضاء العورة، ما الحكم؟ قال لا، يعني لا يمنع صحة الصلاة، لا يمنع صحة الصلاة. وعليه هنا نقول لو انكشف ربع عضو من أعضاء العورة فغطاها في الحال مباشرة، ما الحكم؟ قال لا تفسد الصلاة. ليه؟ لأنه لم يستمر الانكشاف مقدار أداء ركن. انتبه، قال انكشف، فالشرط أن يكون الانكشاف من غير صنعه. أما لو كشفها بصنعه، كشف العورة، كشف مقدار ربع عضو من أعضاء العورة بصنعه، بطلت مباشرة بمجرد الكشف. إذا المعفو عنه الانكشاف وليس الكشف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل. بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، العورة المرأة في الصلاة تشمل الكل. أما خارج الصلاة فهي عورة الأمة تختلف. كما قلت لك، خارج الصلاة عورة المرأة تختلف، عورة الأمة تختلف. والله تعالى أعلم. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كشف ربع عضو من أعضاء العورة ما حكمه؟ يمنع صحة الصلاة إن استمر مقدار أداء ركن، وإلا لا. لذلك قال الفقهاء هنا قال الانكشاف الكثير، الانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد الصلاة، انكشف ربع العورة، ولكن بمجرد ما انكشف قام لستره مباشرة، قال لا يفسد الصلاة. فالانكشاف الكثير في الزمن القليل لا يفسد، والانكشاف القليل اللي هو أقل من ربع العضوة، من ربع العورة، من ربع عضو من أعضاء العورة، الانكشاف القليل في الزمن الكثير لا يفسد، لأنه إنسان من أول الصلاة إلى آخرها وهو مكشوف ربع عضو من أقل من ربع عضو من أعضاء العورة. يعني مثلا بنطلونه مخزوق أو مبخوش أو مخروم، في خرم صغير يعني مفقود، بطنه البنطلون بنطال مفقود من جهة الفخذ، وكان هذا الثقب أقل، يعني يظهر من خلاله أقل من ربع الفخذ، ما الحكم؟ صلاته صحيحة، وإن كان يكره له ذلك لابد أن يستره، ولكن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. الله. ثم قال الشيخ رحمه الله، الآن شرع الشيخ فضل، طبعا يكره لها أن تصل، أن تستر وجهها وكفيها أثناء الصلاة، وهذا من الجهل الذي تقع به بعض النسوة، بعض النسوة تكون مثلا مع زوجها في طريق تريد أن تصلي في المسجد فتبقي الخمار على وجهها، هذا أنا أراه من التعنت، نعم هذا من الغيرة المذمومة، يقول لك أنا أغار على زوجتي، أنت لست أغير على زوجتك من الله، لست أغير على زوجتك من الله، الله حيث أمرها بكشف الوجه فيجب عليها أن تكشف الوجه، يلزمها، لا تتنطع أنت وتقول أنا أغار على زوجتي في هذا المكان، الله أمر زوجتك أن تكشف وجهها، فتأتي أنت الآن وتتنطع وتقول يا أخي أنا أغار على زوجتي في مع أصدقائي لا أريد أن يروا، هذا صديقك الذي أنت لا تثق به على زوجتك أحرى ألا تصادقه، ألا تمشي معه، يعني فلا، إذا كانت أثناء الصلاة تكشف عن وجهها ولا يلتفت لا إلى غيرته ولا إلى استحيائها، نعم. وإن كان لبعض الناس في الإحرام تجد يعني يأمر زوجته بتغطية وجهها، أنا أرفض هذا الكلام، وإن كان بعض الفقهاء يعني قالوا إن كانت المرأة شديدة الجمال يعني متفق عن متفق على كونها جميلة، متفق على أنها جميلة، قالوا لا مانع من ستر وجهها وتتصدق، يعني ستر الوجه أثناء الطواف، أثناء الطواف يكون أقل من يوم وليلة تتصدق لذلك. أما النساء العاديات يعني فلا مانع، بالعكس هذا الأصل أن تكشف عن وجهها، والله تعالى أعلم. هلا هم مولانا حوضح لك، هم ما في عند منا مجتمع على وجه الأرض لو أنه نظر إلى امرأة لا يفتن بها، انتبه علي مولانا، أنا فهمت المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي، أنا فهمت علي في المجتمع المتحلي، انتبه مولانا، الرجل متى الرجل يطلب المرأة؟ هلا انتبه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيأتي معنا أظن في أبحاث قادمة إن شاء الله تعالى، شرع لنا أننا إذا ما أردنا أن نذهب لصلاة الجمعة، الحديث الآن والله ليس في بالي الآن الحديث، بمعنى أنه رحم الله امرأ غسل واغتسل، ليس في بالي الحديث الآن، غاب عن ذهني الحديث، يوم الجمعة من غسل واغتسل، يعني غسل تتم الحديث، إذا لم تتم الحديث غسل واغتسل بأنه قبل خروجه لصلاة الجمعة السنة أن يجامع زوجته. ليه؟ قال لأنه إذا جامع زوجته فخرج إلى صلاة الجمعة، فإذا صادف أي امرأة فالرغبة بغير زوجته من النساء تقل، وهذا مشاهد معروف معروف. فالمجتمع الذكوري أو المجتمع الغربي المتحلل في اختلاط، الرجال كلهم يرغبون للنساء يرغبون، ولكن الفرق لا نقول هم اعتادوا، مستحيل مستحيل، الطبع غلب التطبع. ولكن هذا الرجل الذي يتعامل مع المرأة الآن هو الآن جنسيا أو غريزيا أو شهوانيا قد فرغ في البيت، وإلا لو كان هذا الكلام صحيح لما كانت عمليات الاغتصاب في المجتمع الغربي حوادث لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لو كان أنهم أثناء اختلاط يعني يحصل عنده شيء من الاحتيال هذا أمر عادي، لا هذا كلام غير صحيح. ولكن أنا عندما أحصن نفسي بزوجتي فأخرج تقل رغبتي، تقل رغبتي. فكشف الوجه، كشف الوجه مولانا الذي أراه والله تعالى أعلم. إذا كنت أنا في مجتمع، في مجتمع كل النساء فيهن كاشفات عن وجوههن، طبعا من الخطأ عندها أنا أغسل وجه امرأتي زوجتي. ليه من الخطأ؟ لأن هذا الأمر، هذا الأمر سيوقع غير، سأوقع زوجتي في الريبة أنا، وسأوقع نفسي في الريبة، لا سيما أن بالنسبة للوجه، بالنسبة للوجه أمر مختلف فيه، أمر مختلف فيه، منهم من قال بأنه عورة ومنهم من قال بأنه ليس بعورة. فإذا كنا كل النساء في المدينة لا يوجد فيه خمار أبدا، فآتي أنا وأضع خمار لزوجتي أو تأتي زوجتي وتضع خمارا على وجهها، فهذا صار يعني شيء مثل نقطة علامة، نقطة علامة، هذه فلانة التي هي كذا وكذا وكذا، فصارت معروفة، فهذا يسبب يعني حرج عليها وعلى زوجها وعلى أسرتها، وهذا غير مقارنة بذلك. فلا مانع من كشف وجهها في مثل هكذا مجتمع، في مثل هيك هذا المجتمع. أما في المجتمعات الإسلامية نحن بلادنا هنا الشرقية المسلمة هذا الأمر معتاد. طبعا هل وصل الجواب أو لم يصل؟ ثم شرع الشيخ الآن يبين لنا حكم صلاة فاقد ما يزيل النجاسة، لو الإنسان مثلا ثوبه نجس أو على بدنه نجاسة وهو يريد أن يصلي ولا يوجد عنده ما يزيل هذه النجاسة، كيف يفعل؟ قال ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، لأن مر معنا قبل قليل أن نتكلم حديثنا الآن عن شروط صحة الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة بأنواعها، طهارة الجسد والثوب والمكان، الطهارة الحسية الحقيقية والطهارة الحكمية. فإنسان الآن لم يجد ما يزيل به النجاسة، ما الحكم؟ قال صلى معها ولم يعد، لا يلزمه أن يعيد الصلاة، يعني بعد أن انتهى من الصلاة وجد ما يزيل به النجاسة، ما الحكم؟ هل يعيد صلاته؟ قال لا، لا يعيد صلاته. وهذا في الواقع أحبابنا على وجهين، يعني وجود النجاسة على الثوب هنا على وجهين. الوجه الأول بينه فقال ثم إن كان ربع الثوب أو أكثره طاهرا، عندي الآن ثوب ربعه طاهر أو أكثره طاهر، ربع طاهر أو أكثر يعني ثلاث أرباعه، ثلاث أرباعه أكثر من النصف طاهر، ما عنده غير ثوب واحد، ربعه طاهر وثلاث أرباعه نجس، أو أكثر من نصفه، أقل من نصفه نجس وأكثر من نصفه طاهر، ما الحكم؟ قال يصلي فيه لزوما، فلو صلى عريانا لا يجزئه. ليه؟ قال لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، فلما كان ربع الثوب طاهرا قلنا كأن الثوب كله طاهر، فربع الشيء يقوم مقام كله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال وإن كان الطاهر أقل من الربع، أقل من الربع، يعني مثلا كان الخمس طاهر وأربع أخماس نجس، ما الحكم؟ قال يتخير ومخير بين أن يصلي عريانا وبين الصلاة فيه، يعني وبين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي في الثوب الذي أقل من ربعه طاهر. طبعا هذا قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف آخر البحث إن شاء الله. أما الإمام محمد، الإمام محمد قال لا يلزمه أن يصلي، الإمام محمد قال يلزمه أن يصلي. أما قول أبي يوسف وأبي حنيفة قال إن كان الطاهر أقل من الربع كان مخيرا بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه. ثم قال والصلاة فيه في هذا الثوب الذي طهر أقل من ربعه أفضل. ليه؟ قال لعدم اختلاف. الآن ذكر دليل أبي حنيفة وأبي يوسف، ليه؟ لما كانت الصلاة أفضل؟ قال والصلاة فيه أفضل، قال لعدم اختصاص الستر بالصلاة، لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن ستر العورة، أن ستر العورة لا يختص بالصلاة. معنى هذا الكلام أن ستر العورة لا يختص بالصلاة، بل يجب داخل الصلاة وخارجها. أما الطهارة فتجب حال الصلاة فقط، فكان رعاية ما كان واجبا دائما أولى من رعاية ما يجب في حال دون حال. واضح الكلام؟ هذا إيش معنى قوله والصلاة فيه أفضل لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة به. أو نقول أراد الشيخ بهذا الكلام، معناه نقول أراد أن فرضية ستر العورة أقوى من فرضية ترك استعمال المتنجس. عندي متنجس، ثوب متنجس، ترك استعماله فرض، يفترض علي أن أترك استعمال الشيء المتنجس، ويفترض علي ستر العورة، فأيهما أقوى، فرضية ستر العورة أم فرضية ترك استعمال المتنجس؟ قال لا، فرضية أنا منهي عن كشف العورة، أنا منهي عن كشف العورة، مأمور بترك استعمال المتنجس، أنا عندي نهي وعندي أمر، وعندي أمر. ورعاية القاعدة، رعاية المنهيات في الشرع أقوى من رعاية المأمورات، فأقدم ستر العورة على ترك استعمال المتنجس. ووجه كون العورة أقوى، وجه كون ستر العورة أقوى من ترك استعمال المتنجس أن العورة مأمور بسترها في الصلاة وخارج الصلاة. إذن هذا قول أبي حنيفة ومحمد. نعم صدق قال الفقهاء، لا أذكر لك إياها بس بالضبط عند صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الفقهاء رعاية الشرع أو الشارع للمنهيات أشد من رعايته للمأمورات. بمعنى أنه لو تعارض مأمور به مع منهي عنه، لو تعارض مأمور به مع منهي عنه، أيهما أفعال؟ قال أترك المنهي عنه. تمام، أفعال يعني أنا في أمر، عندي مأمور به، عندي أمر مأمور أن أتركه، تعارض مأمور به مع منهي عنه تعارضا. هل أفعل المأمور به أفعل المأمور به أو أفعل المنهي عنه؟ ماذا أفعل؟ قال لا، اترك المأمور به واترك المنهي عنه. تمام، عندي مأمور فضل، عندي الآن تعارض مأمور به ومنهي عنه. أنا الآن مأمور بشيء تعارض مع شيء منهي عنه، تعارض مع شيء منهي عنه، فهل أفعل المأمور به أم لا أفعله؟ قال لا أفعل المأمور به رعاية للمنهي عنه. تمام، عندي مأمور به تعارض مع منهي عنه، منهي عن فعله، قال لا تفعل المأمور به رعاية للمنهي عنه، رعاية للمنهي عنه، فرعاية ترجيحا للمنهي عنه، ترجيحا للمنهي عنه. أمثلة كثيرة موجودة في الشرع، لكن الآن سبحان الله لا يحضرني الآن مثال لهذه الصورة. وضح الأمر إن شاء الله. معنى هذا الكلام، معنى قولهم عدم اختصاص الستر بالصلاة، أن ستر العورة، ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة، أما بالنسبة للطهارة للوضوء يجب علي في الصلاة فقط، أما خارج الصلاة غير واجب علي. واضح؟ فرضية ستر العورة أقوى من فرضية ترك استعمال المتنجس، لأنني أنا مأمور بترك استعمال المنجس ومنهي عن كشف العورة. هنا أخذنا تعارض، أنا مأمور بترك استعمال المتنجس ومنهي عن كشف العورة، فماذا أقدم؟ عندي صوب متنجس أنا مأمور بتركه، بترك استعماله، وعورتي مكشوفة وأنا منهي عن كشفها، فماذا أفعل؟ أستعمل هذا المتنجس. تمام؟ أستعمل هذا المتنجس، فراعيت المنهية وتركت الأمر. أنا مأمور لأن لا أستعمل المتنجس فخالفت الأمر. ليه؟ رعاية للنهي اللي هو النهي عن كشف العورة، ففعلت تركت الأمر رعاية للنهي كي لا أقع بالنهي، تركت الأمر كي لا أقع بالمنهي عنه، أترك ما أمرت به كي لا أقع بالمنهي عنه. مثال أنا حضرني، مثلا مثال أنا حضرني، أنا الآن أريد أن أذهب مثلا لصلة رحم، أنا مأمور بصلة الرحم، ولكن أنا على يقين أنني إذا ذهبت لصلة الرحم هذا هناك في منكر وأنا عاجز عن إزالته وعاجز عن الأمر بالمعروف عن هذا المنكر، فماذا أفعل؟ أنفذ الأمر وأذهب للزيارة أم أخالف الأمر وأترك النهي؟ قال لا، تخالف الأمر وتترك النهي. واضح الكلام؟ فإذا تعارض مأمور به مع منهي عنه تترك الأمر رعاية للمنهي عنه، فترك المنهيات أقوى، جانبه أقوى من جانب فعل المأمورات عند التعارض. كلام واضح إن شاء الله صادق. إذا هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد فقال، الإمام محمد قال يصلي فيه وجوبا لو كان أقل من الربع طاهرا، أقل من الربع طاهرا، قال يصلي فيه وجوبا ولو صلى عريانا لما صح صلاته، ولو صلى عريانا لا تجزئه صلاته. نعم، طبعا استدل على ذلك بأن قال هو الإمام محمد، قال لأنه في الصلاة في الثوب، الصلاة في الثوب الذي طهر أقل من ربعه يكون قد ترك فرضا واحدا وهو إزالة النجاسة، أما لو صلى عريانا يكون ترك فروضا كستر العورة مثلا وترك القيام وترك الركوع وترك السجود أنه يصلي قاعدا فيكون قد ترك فروضا فيجب عليه أن يلبس الثوب وإن كان نجس الكل لأنه يكون لذلك ترك فرضا واحدا مأمورا واحدا وأتى بمأمورات متعددة كالقيام وستر العورة وغير ذلك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. الله. ثم قال ومن لم يجد ثوبا ولو بإباحة على الأصح، الآن هو عاري أريد أن أصلي كيف أصلي؟ قال من لم يجد ثوبا ولو بإباحة على الأصح صلى عريانا قاعدا مادا رجليه إلى القبلة لكونه أستر، وقيل كالمتشهد، قيل يجلس كالمتشهد يومئ إيماء بالركوع والسجود، يومئ إيماء بالركوع والسجود. الأصل في هذه المسألة منصوص عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه أنه قال قال ابن عباس الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا يصلي جالسا. إذن هذه المسألة متوهمة الوقوع منذ عهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. كذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن ميمون بن مهران أنه قال سئل علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة العريان فقال سيدنا علي قال إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما صلى قائما والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ فإن صلى قائما فاقد الثوب صلى قائما يركع ويسجد بركوع وسجود أو قاعدا كذلك يعني قاعدا صلى بركوع وسجود ما الحكم أجزأه. إذا في المرة أذقاء الماضية لما ذكر لنا الأولى الأولى فاقد الثوب فاقد ما يسر العورة أن يصلي بركوع أن يصلي قاعدا أن يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجود. فإن صلى قائما بركوع وسجود أو قاعدا بركوع وسجود ما الحكم؟ قال أجزأه. ليه؟ قال لأن في القعود ستر العورة الغليظة اللي هي الدبر والقبل كذلك، وفي القيام أداء هذه الأركان يعني يركع ويسجد ويقوم. فإذا الصلاة قاعدا لها ميزة وهي أنها تستر العورة الغليظة ويترك معها الركوع والسجود، والصلاة قائما يأتي بالركوع والسجود ولكن تنكشف فيه العورة الغليظة، فلذلك هو يختار بينهما فيميل إلى أيهما شاء. ولكن الأول يعني وهو الصلاة قاعدا مومئا بالإيماء بالركوع والسجود أفضل، الأول أفضل يعني أفضل من الصلاة قائما. ليه؟ لأن الستر ستر العورة وجب لحق الصلاة وحق الناس، بمعنى أن ستر العورة واجب داخل الصلاة وخارج الصلاة، ويضاف إلى ذلك أنه لا خلف له ولا خلف له لا خلف للستر لا خلف للستر. وبالتالي ففي عندنا أمران، أمر له خلف وهو الركوع والسجود، خلفهما أن يأتي بالإيماء عنهما، وأمر وهو ستر العورة لا خلف له لا خلف له. فأيهما أولى؟ قال أيهما أولى ترك ما لا خلف له أو ترك ما له خلف؟ قال لا، ترك ما له خلف أولى من ترك ما لا خلف له، لذلك قال ولا خلف له والإيماء خلف عن الأركان، فيكون الترك إلى خلف فلا ترك، فترك الركوع والسجود إلى الإيماء كأنه لم يترك الركوع والسجود، لذلك يترك ما له خلف وهو الركوع والسجود، ويأتي بما لا خلف له، ويأتي بما لا خلف له وهو ستر العورة، فيكون قاعدا أولى، صلاته قاعدا أولى. والله تعالى الله تعالى نعم. تفضل أخي. ولو بإباحة، تمام، ثوب ليس لي، أنا ما عندي صلاة، ما عندي ثوب وأريد أن أصلي، تمام، فجاء إنسان وأباح لي ثوبا، فهل يجب علي أن أستعمل هذا الثوب أو لا يجب علي أن أستعمله؟ للفقهاء قولان، فذهب بعض الفقهاء أنه لا يجب علي استعمال هذا الثوب. ليه؟ قال لأنه قد تلحقني المانية به، قد يمنينني بعد يومين بعد جمعة، تتذكر لما أنت كنت بحاجة وأنا ساعدت وأعطيتك هذا الثوب فيحبط عمله كله، فأنا أخاف يا أخي أن يمن علي، أخاف أن يمن علي أن يذكر أمام الناس أني كنت بحاجته فأعطاني وأعانني إلى آخره، فأنا غير مكلف. واضح؟ قل آخره الأصح، لا، يجب عليك أن تستعمل الثوب بالإباحة، لأن الأصل في المؤمن أن لا يمن على الآخرين، أن يفعل الخير ويكثر هذا الفعل. فهمت معنى الإباحة؟ الأصح أنه يلزمه. كيف عقل؟ تمام. ومن لم يجد ثوبا ولو بإباحة على الأصح صلى عريانا قاعدا. بالنسبة لربع الثوب، هذا تقدير اجتهادي ولم يرد فيه نص. التحديد لربع الثوب هذا تقدير اجتهادي ولم يرد فيه نص. واضح؟ لذلك عند غيرنا من الفقهاء، عند غيرنا من الأئمة اختلف الحكم بين الفقهاء، هذا الحكم بالنسبة بين الشافعي وحنفي ومالكي وغير ذلك، اختلف الحكم لأنه لم يرد بذلك نص، لم يرد بذلك نص يوقف عليه أو يعتمد عليه. والله تعالى أعلم. الله. ثم قال بعد ذلك، قال والرابع من الشروط قوله وينوي الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.